الله الله على الأزهار. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا اهل الله، واشتاق لي ناسها الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا الله، ادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا نتكلم أنه في هناك أشياء يشترط لها التعرض لها في النية جملة وتفصيلا، وأشياء لا يشترط لها التعرض جملة وتفصيلا، وفي أشياء يشترط لها التعرض جملة ولا يشترط لها التعرض تفصيلا. فكنا نتكلم عن قسم وما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا، لا يشترط له التعرض لا جملة ولا تفصيلا، إذا عينه وأخطأ لم يضر. إذا كان في شيء لا يشترط أن أتعرض له جملة وتفصيلا في نيتي وأخطأت فيه، هذا الخطأ لا يضر. كتعيين مكان الصلاة، لا يشترط ان اقول هصلي في المكان الفلان، لا تعيين لا جملة ولا تفصيل. او زمان الصلاة، او للزمن، اصلي في الاوضة الفلانية، صليت في الاوضة العلانية، صحة الصلاة. ممكن هو اخطأ هنا، لكن لا عبرة بالظن بين خطأ، لان هنا هذه القاعدة لا تمضي، لان هذا الشيء لا يشترط فيه التعيين، لا يؤثر في صحة الصلاة، لانه لا يشترط فيه تعيينه، ان التعيين فيه لا يضر، لان اذا تركت التعيين اصلا زي مكان الصلاة، زمن الصلاة، هصلي في اول الوقت، فجيت صليت في اخر الوقت وما معه اول الوقت، لا يضر، لانه اشترط التعرض له جملة ولا تفصيل. وكما اذا عين الامام ان يصلي خلفه، قال بيصلي وراء زيد وعمر وفلان وعلان وتركان، طلع ولا واحد بيصلي منهم، طلع مجموعة تانية، خلاص تصح الصلاة. او صلى في الغم، اي يعني حصل عنده غلبة ظن دخول الوقت، وبالفعل كان الوقت دخل خلاص، فصلى وكان في غيم، فغلب بغلبة الظن كده، راح مصلي فرض الظهر اعتقادا منه ان الشمس قد زالت، لان السماء مغيمة مش شايف الشمس عشان يحدد اذا كانت زالت ام لا، لكن غلب على ظنه انها زالت فقام صلى الظهر. فده ايه، طالما ان هو غلب على ظنه الصلاة خلاص يجوز. أو صام الأسير ونوى الأداء والقضاء فبان خلافه. احنا عايزين نجيب القضاء والأداء، والقضاء أو الأداء، ونجيبها على الصلاة في الغيم وعلى ايه صيام الأسير، نوزعها كده اهو. يبقى نجيب ايه، صلى أداء، أول حاجة ظن أن الشمس قد زالت فصلى في الغيم، صلى الظهر بغلبة الظن ان الشمس زالت، والحقيقة ان الشمس زالت، ونوى الظهر اداء صحت، طالما انه ما تبينش يقين خلاف ذلك، ما تبينش يقين ان الشمس لم تكن زالت. طيب ده هو كان الوقت طالبي لغاية لما ظن غلبة الظن عنده حصلت ان العصر دخل، ان ايضا العصر دخل وقته، وكان ناسي، فام نوى الظهر قضاء والعصر اداء، وكان بالفعل في الواقع ان العصر دخل، يبقى صحة الصلاة، لان فاتوا الظهر بغلبة الظن ده. بس اهم حاجة انه لا يتيقن خلاف ذلك، لو تيقن خلاف ذلك تبطل الصلاة، لكن طالما ما تيقنش او حصل عنده شك او طرأ عليه اي شيء لا يضر. قلنا الانتهاء من العبادة انها ايه، لا يضر الشك فيها لانها مضت على الصحة. ماشي. طيب لو هو نوى الاداء للظهر، قضاء الظهر، هو ظن ان الظهر داخل، وبعدين طال بي الزمان لدرجة ان هو ظن حصل عنده غلبة الظن ان العصر كمان دخل، فقام صلى الدور قضاء والعصر اداء، فتبين له يقينا بعد ذلك ان العصر لم يكن دخل لكن الدور دخل. يبقى لكن هو صلى الدور بنية القضاء صحة الدور رغم انها كانت في وقتها. واضح المسألة؟ طيب ده بالنسبة للغيم. الصوم بقى تعال نمشي التفريع على الصوم. يبقى ممكن يكون ايه خلي بالك ان الاداء والقضاء بمعنى واحد في اللغة. فاكر الفرع بتاع الشيخ في الاقناع الخطيب الشربيني اما قال لو نوى الاداء وقد خرج الوقت يقين، لو نوى القضاء ها صلى الظهر في وقته ونوى به القضاء بطلت صلاته لتلاعبه، دخل وقت الظهر فهو نوى يصلي في وقت الظهر ده اللي هو الاداء، نوى به القضاء، نويت اصلي فرض الظهر قضاء بطلت صلاته لتلاعبه، الا ان قصد المعنى اللغوي. والمعنى اللغوي ان القضاء والاداء على سبيل الترادف في اللغه، حتى الايه حتى القران يدل على ذلك. فاذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم الصلاة أي أديتم، فالأداء والقضاء بمعنى واحد في اللغة وفي القرآن أيضا. فلو نوى به المعنى اللغوي قال نويت أصلي فرض الظهر قضاء، ونوى به كلمة القضاء دي المعنى اللغوي إن القضاء مرادف للأداء وكان صلاها في وقتها وتعمد كده صحة صلاة. لكن لو أطلق النية ها أو نوى المعنى الشرعي بين القضاء والأداء ها بطلت صلاته لأن لتلاعبه. فالفرع ده هيجي هنا. او صام الاسير ونوى الاداء والقضاء او القضاء، نوى الاداء والقضاء مع بعض ما ينفعش الا لو نوى الاداء ها ونوى القضاء معاه باعتبار ان القضاء مرادف للاداء بالمعنى اللغوي، عند ذلك هتصح. اي قصد التفسير القضاء هو الاداء او الاداء هو القضاء، نوى التفسير ده يبقى هتصح العباده. لكن لو نوى التلاعب يبقى ايه تبطل العباده. صام الاسير ونوى الاداء او القضاء. طيب ان الاسير قاعد يحسب كده ظنا ان هو محبوس في مكان بيعد الليل والنهار بس، فظن ان رمضان داخل فنوى الاداء صح رمضان عنه، لان المهم ان رمضان داخل ويكون في الواقع ان رمضان داخل. اما لو صام قبل رمضان وتبين له انه صام قبل رمضان لا يجزئه عن رمضان، نوى الاداء وكان دخل رمضان ظنا بغلبة الظن لانه مأسور اسير، يعني ما فيش حد يقول له رمضان دخل في بلاد الكفار مأسور وما بيعد كده بظنه بالايام، فلا ظن ان رمضان دخل ام ايه صام رمضان، او ظن ان رمضان خرج منه وان الوقت طال دي وامتد وعليه قضاء ايام فنوى القضاء ماشي اجزاءه في النيتين ماشي، سواء نوى الاداء او نوى القضاء طالما دخل الوقت، لان نية القضاء ونية الاداء ليست مؤثرة ولا يجب تعيينها لا اجمالا جملة ولا تفصيلا. ليه تصح؟ لانه ان اخطأ فيها الخطأ فيها طالما انه اوقع العبادة في وقتها وزمانها خلاص يبقى ايه لا عبرة بالقضاء والاداء، لان القضاء والاداء لا يشترط التعرض له جملة ولا تفصيلا، فاذا اخطأ فيه ده لا دور. فبان خلافه في القضاء والاداء مش في دخول وقت العبادة، انه نوى الاداء فكانت قضاء كان الوقت خرج، او نوى الاداء او نوى القضاء وكان لسه الوقت اداء، يبقى ايه لا يؤثر لانه لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيل بشرط دخول وقت العبادة بالفعل سواء كان الصوم أو الصلاة. فبين خلاف رايح الفرع ده خلاص راح. طيب وما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل، لو اشترط فيه التعيين جملة وتفصيلا الخطأ فيه مبطل. يبقى ايه أربع أقسام زي ما احنا قلنا ولا ثلاثة نشوف هذا. يبقى ما لو اشترط له التعرض جملة ولا تفصيلا خلاص. التعرض لتعيينه هنا التعرض لإيه؟ لتعيينه لا يشترط، لم يشترط الشارع في ضمن الشروط بتاعته التعرض له لا جملة في تعيينه في النية، عشان نقول ده متعلق بأبواب النية اللي احنا نشتغل فيها. ما لا يشترط، ما لا يشترط التعرض له أي التعرض لتعيينه خلاص لا في نياته ومقصده، عشان احنا في أحكام النيات له جملة ولا تفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر. طب القسم الثاني وما يشترط فيه التعيين ها فالخطأ فيه مبطل. ده القسم الثاني أي ما يشترط فيه التعيين في النية أنه يعينه في نياته، عشان كل ده احنا بنتكلم في جزء ايه انما الاعمال بالنيات. فالخطأ فيه مبطل كالخطأ من الصوم الى الصلاة وعكسه، الخطأ في اجناس العبادات، الخطأ في تعيين اجناس العبادات مبطل. وديت لكم مثال قبل كده، واحد بيقول نويت الصلاة وهو بيتوضى وفي قلبه انه بيصلي، يبقى طبعا مفيش وضوء. او نويت الوضوء الله اكبر مفيش صلاة منعقدة، ده اختلف ايه اخطأ في تعيين جنس العبادة من صلاة الى صوم او من صوم الى صلاة. او كما قال الشيخ كالخطأ من الصوم الى الصلاة وعكسه، الخطأ من الصلاة الى الصوم جاء عند الفجر وقبل ما الفجر يبدا بيقول نويت اصلي فرض الصبح والفجر ما ادانش وهو ناوي وكان بوقت دخول الصيام، او الخطأ ان هو ايه نوى الصيام وقال الله اكبر عشان يصلي برضو ايه. بس الاقرب ليه المثال اللي انا ضربته اللي هو ايه من الوضوء الى الصلاة، لان الوضوء عبادة ايضا. ومن صلاة الظهر الى العصر لانه يشترط فيه التعيين جملة وتفصيلا خلاص، ده يشترط فيه التعيين جملة وتفصيلا. ان قال نويت اصلي فرض الظهر ها وكان العصر هو اللي بيصلي الامام او هو اللي بيقتدي بيه او ناوي او وقت العصر دخل وكان صلى فرض الظهر قبل كده او ناوي وقت العصر قبل دخول الوقت في وقت الظهر وهو كان صلى الظهر بالفعل، الخطأ في النية هنا يضر خلاص. هو صلى الظهر وبعدين جه في وقت العصر قال له نويت اصلي فرض الظهر مره ثانيه، الخطأ هنا طبعا يشترط الصحة في التعيين الموافقة في التعيين. ومن صلاة الظهر إلى العصر يبقى اللي يشترط فيه التعيين ها جملة وتفصيلا سواء في أجناس العبادات ها أو أنواع العبادة نفسها، من نوع الصوم ده صوم كفارة زي ما قلنا، ده صوم كفارة ولا صوم رمضان، يبقى يشترط فيه التعيين. طيب النوع الثاني اشترط فيه تعيين فالخطأ فيه مبطل كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه، وده بيشير إلى أجناس العبادات، والخطأ من صلاة الظهر إلى العصر وده يشير لنوع العبادة نفسها في تعيينها من اشتراط تعيين. وما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضر. وما يجب التعرض له جملة التحديد نوع العبادة خلاص أو جنس العبادة، ولا يشترط تعيينه تفصيلا داخل جنس العبادة أو نوع العبادة إذا عينه وأخطأ ضر. وفي ذلك فروع، هو حدد جنس العبادة مظبوط ومش مطلوب منه يحدد النوع اللي جواها اللي هو التفصيل بتاعها، فإذا أخطأ في التفصيل ده يبطل أصل العبادة لأنه مش مطلوب منه، مطلوب منه أصل العبادة بس. ويدي أمثلة. وما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ أي في تعيينه التفصيلي ضر أي بطلت العبادة. وفي ذلك فروع، أحدها نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا لم يصح خلاص إلا إن قال زيد هذا فأشار إليه كما قلنا في الشرح. يقول الشارح هنا أي إن لم يشر، عندك في الحواشي يشد، هي يشر إليه لأنه اقتدى أي كلمة هذا كما نص عليها في الكتب الأخرى، يقول زيد هذا فبنى عمرا صح، لكن لو بزيد بس فبنى عمرا بطلت الصلاة، لأنه اقتضى بغائب أو بغير مصلي. زيد كان نايم في البيت وأنا قلت نويت أصلي وراء زيد، الله أكبر، طلع عمرو. طب ده زيد نايم في البيت مش إمام. الأقرب منها في الوضوح نويت أصلي على علان وطلع اللي مات فلان مش علان، وعلان ده عايش، أو علان ده مات من 100 سنة أو من 50 سنة أو لسه مات وصليت عليه امبارح. فأنا بصلي على واحد إما لم يموت أو غير موجود أصلا قدام، وصلاة الجنازة دي بتاعت الحاضر على من حاضر، كما قال بعض العلماء من حاضر من أموات المسلمين. طب ده مش موجود، هصلي على واحد مش موجود أو حي لسه، فإيه يقتضي إيه؟ لأنه اقتضى بغائب، وهو كمان عين الميت في الجنازة، الحمد لله، هو كمان عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ، لا تصح صلاته، لأن إيه؟ نويت أصلي صلاة على الميت برضه، هصلي صلاة على الميت ده بس، على الميت الموجود الآن. وهكذا برضه هيبقى ايه على عمرو هذا، لو كان قال عمرو هذا فبان زاد ان هو اللي ميت زيد هيجوز الصلاه، لكن لو قال عن عمرو بين زاد وطلع اللي بيصلوا عليه زيد هتبطل الصلاه. ماشي. وكمن نوى العتق عن كفاره ظهاره فالذي عليه كفاره، فالذي عليه كفاره قاتل لا تجزئه. هو نوى كفاره الظهار وهو عليه كفاره قتل، فنوى شيء هو لم يفعله، والواجب عليه شيء آخر، لكن لو نوى كفارة بس أجزاءته لأنها عموم، ها لا يشترط فيها التعيين ككفارات، لأنها مستقلة بذاتها زي الحدث، الكفارة، الحج والعمرة، الطهارة عن الحدث، عن مطلق الحدث. وأما إن أشار فالأصح صحة الاقتداء، خلاص واحد عليه كفارة ظهار أم نوى كفارة عتق يمين، عليه كفارة يمين نوى كفارة ظهار، عليه كفارة ظهار نوى كفارة قتل خطأ، وهو معلوش قتل خطأ ده على الأقل ظهار، يبقى لا تجزئه. ليه؟ لأنه عين فيما لا يجب فيه التعيين، هو إيه؟ فيما لا يجب فيه التعيين تفصيلا، وإن كان وجب التعيين إجمالا بأنه إيه؟ كفارة، ده الإجمال بتاعها، نويت الكفارة خلاص أجزأت، خلاص زي نويت صلاة الجنازة بس وفي ميت موجود خلاص، لو أخطأت لا يشترط تعيين تفصيلا، فإذا عينه تفصيلا بطلت الصلاة. نوى الصلاة على، طيب الفرع الثاني جاءه، طيب فبنى عمرا لم يصح إلا قلنا إلا إذا أشار إليه، عمرا عمر هذا نويت الصلاة خلف عمر هذا. الثاني نوى الصلاة على زيد، فهمنا هنا معنى الايه، معنى اشترط تعيينه جملة بأنه اشترط أن يقول أنه يصلي وراء هذا الجماعة، يصلي مؤتما مش لازم حتى يعين الإمام، نويت الصلاة مؤتما، نويت الصلاة جماعة، نويت الصلاة خلف هذا الإمام بس، دي أجزائته كده، صلاة جماعة اهي يشترط تعيينها إجمالا، لكن لا يشترط تعيينها تفصيلا، إذا أخطأ في التفصيل ده هتبطل. ما معنى إجمال التفصيل هنا عشان لازم نوضحه في كل فرع. نوى الصلاة على زيد فبنى عمرا، لو نوى صلاة الجنازة مطلقا صحت، لأن يشترط تعيين، يشترط التعيين جملة إن هي دي صلاة جنازة، ولا يشترط التعيين تفصيلا إن زيد ولا عمرو ولا عبيد ولا مين. ونوى الصلاة، نوى الصلاة على زيد فبنى عمرا، أو على رجل فكان امرأة، أو عكسه نوصل على عمرو بن زيد، أو على امرأة فبانت رجلا فكان المصلى عليه رجلا، لم تصح الصلاة باتفاق، لأنه نوى غير الميت. انظر شرح المهذب، لأنه نوى غير الميت، نوى واحد تاني يصلى عليه والتاني ده يمكن حي، يبقى تصلى على واحد لسه حي، فهم؟ ليه؟ لأنه لا يشترط فيه التفصيل بنوع الميت إذا كان رجل أو امرأة، واضح؟ وبنوع الميت أو باسم الميت إذا كان زيد أو عمرو، فهذا لا يشترط التعرض له جملة، قصدي لا يشترط التعرض له تفصيلا، فعينه تفصيلا فأخطأ ضر بأن بطلت الصلاة ولا تنعقد. يقول ومحله في الصورتين ما لم يشر، أو ما لم يشر يقول إيه عمرو هذا أو زيد هذا سواء في الصلاة خلفه أو الصلاة عليه كما سيأتي في مبحث الإشارة. وقال السبكي في السورة الأولى ينبغي بطلان نية الاقتداء لا نية الصلاة. الإمام السبكي بحث في المسألة قال نية الصلاة وراء زيد فبنى عمرا، فقال إن الإمام السبكي يقول إيه شوف مدى الدقة يقول إيه ده اللي هيبطل الاقتداء مش الصلاة نفسها. قال السبكي وفي السورة الأولى ينبغي بطلان نية الاقتداء نوى الاقتداء بعمرو فبنى زيدا، قال بنية الاقتداء بس هي اللي بطلت ويبقى لا ثواب الجماعة ليس له ثواب الجماعة، ولكن لا نية الصلاة منها تبطل يبقى الصلاة صحيحة لكن ملوش ثواب الجماعة. ثم إذا تابعه خرج على متابعة من ليس بإمام بل ينبغي من الصحة وجعل ضمنه عذرا وتبعه في المهمات على هذا البحث. لكن المفتي اللي احنا قلناه أولا وقول ابن السبكي هنا ليس المعتمد في المذهب. ثم إذا تبعه خرج على متابعة من ليس بإمام بل ينبغي من الصحة مع إيه عدم ثواب الجماعة وجعل أي ابن السبكي ظنه أي ظن هذا المأموم في الخطأ في الخطأ فبنى عمرا عذرا له في عدم بطلان الصلاة لأنه لم يتعمد ذلك، ده جعل الظن اللي هو إيه اللي أخطأ فيه ده عذرا في عدم بطلان الصلاة. وتابعه أي الأسنوي في المهمات على هذا البحث اقتضى كلام ابن السبكي. وأجيب بأنه قد يقال فرض المسألة حصول المتابعة فإن ذلك شأن من ينوي الاقتداء والأصح في متابعة من ليس بإمام البطلان. إن ابن السبكي قال إيه ثم تابعه خرج عن متابعة من ليس بإمام بل ينبغي هنا الصحة، قلنا طب تابع ليس بإمام ليه أيضا، ومعنى المتابعة وجود القدوة والقدوة غير موجودة أصلا وبالتالي يستمر البطلان. أجيب على ابن السبكي بأنه قد يقال فرض المسألة حصول المتابعة أن نويت الصلاة وراء زيد فبان عمرا، طب ما انا ناوي طول ما انا بتابعه في الصلاه ان ده زيد وزيد ما بيصليش اصلا خلاص. فرض المساله حصول متابعه فان ذلك شان من ينوي الاقتداء ان هو ينوي الاقتداء والمتابعه الى نهايه الصلاه، والاصح في المتابعه في متابعه من ليس بامام البطلان ايضا. افرض انت بتصلي وواحد بيصلي بامام ثالث الاقتداء بالماموم غير جائز الصلاه بطل فبان إمامه مأموما يبقى صلاته باطل لأنه اقتدى بمن ليس بإمام بمن مقتدي بغيره. واحد بيصلي والتاني بيصلي وراه واقف بعيد شوية فجاء واحد اقتدى بالتاني ده المأموم بالأولاني فأصبح مأموم بالمأموم اللي له إمام فالاقتداء بالمأموم باطل لأنه يقتدى بواحد في إمامة مع واحد تاني بيصلي مع واحد تاني. والأصح في متابعة من ليس بإمام ده مأموم البطلان أو ليس بإمام لأنه مش موجود وهو ناوي الصلاة وراء عمرو وبيتابع عمرو، متابعة من ليس بإمام واللي بيصلي زيد فمتابعة من ليس بإمام الأصح في متابعة من ليس بإمام البطلان، يبقى الاستمرار في المتابعة هيؤدي بطلان الصلاة يعني مش الخطأ في الأول بس وأيضا في الاستمرار. وده إجابة على اعتراض ابن السبكي بصحة الصلاة منفردا، نقول الصلاة باطلة لأن الإمام ابن السبكي قال إيه ينبغي بطلان نية الاقتداء لا نية الصلاة، ده ابن السبكي في السورة الأولى. ثم إذا تابعه خرج عن متابعة من ليس بإمام بل ينبغي هنا الصحة وجعل ظنه عذرا، هل عايز يجعل عذر بالظن ده. وتبعه في المهمات على هذا البحث أجب عن السيوطي على الراجح من المذهب إن هذا هو الراجح لأنه قد يقال فرض المسألة عن حصول المتابعة فإن ذلك شأن من ينوي الاقتداء والأصح في متابعة من ليس بإمام البطلان. راحت دايما في تاني قولي ثم إذا تبعه خرج عن متابعة من ليس بإمام بل ينبلي من الصحة وجعل ظنه عذرا وجعل ظنه عذرا. هو يتكلم عن النية أولا، ثم إذا تبعه خرج عن متابعة من ليس بإمام بل ينبلي من الصحة وجعل متابعة من ليس بإمام، خرج عن متابعة من ليس بإمام، إنها اعتبر إن هو غير متابع له بمعنى نية المفارقة، إنه إيه كأنه فارقه بنيته، كأنه إذا تراه خرج عن متابعة من ليس بإمام، إنه إيه ممكن أنا أصلي ولا إمام لكن أنا وجدت الإمام ده لا يصلح للإمام فهعمل إيه، هقوم هنوي المفارقة ولكن هستمر مقتدي به وأجعل بيني وبينه فارقا في الصلاة، فإذا ركع أنا أركع بعد ما يرفع، لكن هنا عشان ما يحصلش التشويش على المصلين الآخرين، واحد دخلت لقيته أمي لا يحسن قراءة الفاتحة فاقتدت به وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني أخطأ في الفاتحة لحنا يجعلني أنا ما اقتديش به اعتبرته أمي، أنا بعد ما هو قرأ الفاتحة نويت المفارقة بقلبي، وما هو ركع سبته يركع وأنا كملت الفاتحة بتاعتي فاتحة صحيحة وبستقل بصلاتي ونويت المفارقة وقرأت السورة لنفسي وبعدين هو جاي يرفع رحت أنا راكع، إن أنا فارقته كمان في شبه مفارقة الأعمال عشان ما حدثش فتنة في المسجد، وصليت وراه صلاتي صحيحة بس منفرد، الصلاة صحيحة بس منفرد ماشي. إذا تبعه خرج عن متابعة من ليس بإمام، اللي هو ما لا يجوز الاقتداء به، من ليس بإمام غير موجود، فتصح الصلاة منفردا ولا يأخذ ثواب الجماعة، ولكن مش هيكر على الصلاة بالبطلان. لكن في حاجة تانية قبل الاستشهاد بالأصح في متابعة من ليس بإمام، البطلان، وهنا ده الأصح. خلاص راحت، إنه هو تبع واحد ليس بإمام، تبع واحد وهذا الشخص لا يصح إمامته لكنه المفارقة، ها ثم إذا تبعه خرج عن متابعة من ليس بإمام بل ينبغي هنا الصحة، أي متابعة من ليس بإمام بيقتدي بواحد مش موجود، إلا اقتدى بواحد ثم إذا تبعه خرج عن متابعة من ليس بإمام، زي ما يكون تابع واحد ليس بإمام، أما هو تابع واحد ليس بإمام ثم نهى مفارقته لأنه ليس بإمام تصح الصلاة بس، بل ينبغي هنا الصحة وجعل ظنه عذرا. طيب قلنا إيه، والأصح في متابعة من ليس بإمام البطلان، بطلان الصلاة، فلا يحدث أنها إيه أصبحت الصلاة صحيحة لكن يأخذ منفرد، لا الأصح دخل يعني كأن الفرع أراد أن يخرجه الإمام ابن السبكي من إيه الضابط، ويقول هذا إذا لا يشترط له التعرض له تفصيلا، وإذا أخطأ هتصح الصلاة، تصح الصلاة وتبطل القدوة، يعني الإمام ابن السبكي إيه ماشي معانا لكن في إيه إحنا بنقول تبطل الصلاة، هو يقول لا تصح الصلاة منفردا وتبطل القدوة لأنه اقتدى بمن ليس محلا للاقتداء أو بما ليس مقتدا به أو بإيه وتابع من خرج عن المتابعة فتصح الصلاة. الثالث لا يشترط تعيين عدد الركعات، فلو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لم يصح ماشي، بأنه اشترط تعيين الصلاة جملة إن الظهر أهي، ولا يشترط تعيين عدد الركعات لأنه تفصيلا، فلو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لم يصح، لكن قال في المهمات إنما فرض الرافعي المسألة في العلم فيؤخذ منه أنه لا يؤثر عند الغلط. قلت قال النووي المسألة في ذكر النووي المسألة في شرح المهذب في باب الوضوء وفرضها في الغلط، فقال لو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا أو خمسا قال أصحابنا لا يصح ظهره، هذه الظهر هذه عبارته، ويؤيده تعليله البطلان في باب الصلاة بتقصيره، إنه في باب الصلاة ذكر إن ذلك لتقصيره لأنه لا يشترط أن يتعرض لعدد الركعات، لأن عدد الركعات من جملة التفصيل الذي لا يشترط التعرض له. وإن كان يشترط له التعرض للصلاة جملة بتعيين صلاة وأنها إيه والنوع الفرض تعيين الفرض. النقرة الثالث تاني لا يشترط تعيين عدد الركعات لا يشترط تعيين عدد الركعات فلو نوى الظهر لأن تعيين عدد الركعات مما لا يشترط تعيينه تفصيلا وإن كان يشترط تعيين نوع الصلاة الظهر أو أعين الصلاة جملة فلو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا وهذا مما لا يشترط له التعرض تفصيلا لم يصح بطلت الصلاة حتى لو كان ذلك خطأ واضح. لكن قال في المهمات إنما فرض الرافعي المسألة في العلم أو فرض الرافعي المسألة في العلم فيؤخذ منه أنه لا يؤثر عند الغلط. عندكم في العلم ها في ايه عندكم في العمد؟ طب ما بتردوش ليه؟ ها لا النسخة العمد احسن. اللي عنده العلم يكتب بس ما تصلحش في الكتاب. انا قلت لكم تصلح الكتاب ازاي؟ تكتب واحد وتكتب لعلها العمد كما في نسخة والعمد اولى. ليه؟ عشان هيقول لك هنا فيأخذ منه انه لا يؤثر عند الغلط اي في عدم العمد. الغلط مقابل ايه؟ العمد. هو الغلط ده اي الخطأ في مقابل العمد. انه اذا نوى انما فرض الرافعي المسألة في العمد مش في العلم. العلم غلط. انه قال نويت هو عارف ان الظهر اربع ركعات فقال نويت فرض الظهر ثلاث ركعات عامدا عارف انها اربعة ونوى الثلاثة او نويت فرض الظهر خمس ركعات وهو عامدا ويعلم ان فرض الظهر اربعا ليس خمسة ففي العمد تبطل الصلاة لانه لتلاعبه خلاص. ففرض المسألة انما فرض الرافعي المسألة في العمد انها تبطل لو كان عامدا مش إيه مش مخطئ. فيؤخذ منه انه لا يؤثر عند الغلط اي في الايه خطأ لو اخطأ في عدد الركعات ها لا يضر. فيؤخذ منه انه لا يؤثر اي لا يضر في بطلان الصلاة اذا كان ذلك عن خطأ. نوى الظهر ثلاث ركعات او نوى الظهر خمس ركعات عن خطأ يبقى لا يؤثر. ده على القول بتاع ايه على القول بناء على مفهوم مخالفة ما ذكره الرافعي. ان الرافع قال ايه انما فرض قال في المهمات انما فرض الرافعي المسألة في العمد وسكت عن الخطأ او الغلط فيبقى ينعكس الحكم على طول بمفهوم المخالفة او بتفريع على المفهوم فيؤخذ منه اي تفريع على المفهوم كما يقول الشيخ الباجوري انه لا يؤثر عند الغلط ان في حالة الغلط ما يؤثرش وتبقى الصلاة صحيحة لو اخطأ خلاص. قلت كان الإمام الأسنوي دايما يهاجم الإمام النووي وساعات يقول إيه فقد قلد شيخه الرافعي في المسألة. النووي مجتهد المفروض كل مسألة بيبحثها لوحده فيقول وهذا قلد وشيخه كمان غلط فتلاقي يرد عليه. قلت هنا نقل مهمات الأسنوي يعني إيه إنه فرض الرافعي المسألة في العمد يبقى عايز يقول ايه فيؤخذ منه اي يؤخذ من كلام الرافعي ان المسألة في العمد ان تبطل الصلاة وتعمد الخمسة او ثلاثة متعمدا وعارف ان الظهر اربعة فيؤخذ منه انه لا يؤثر عند الغلط اي عند الخطأ. قلت اي الامام السيوطي رد على الاسناوي ذكر النووي المسألة في شرح المهذب في باب الوضوء وفرضها في الغلط فقال لو غلط في عدد وفرضها او فرضها في الغلط لو غلط في عدد الركعات نص عليها بقى اهو خلاص المسألة منصوصة. لو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا او خمسا قال اصحابنا لا يصح ظهره هذا الفرض لا يصح فالمسألة منصوصة اصلا. فهمتوا ليه هو بيقول كده فيؤخذ منه ده مفهوم مخالفة ومنصوصة. طب المنصوص يقدم على مفهوم المخالفة واخد بقى يعني هذا يفيدنا ابن حجر الهيتمي. طيب نكمل العبارة هذه عبارته ده النص اهو يبقى دي منصوصة ويؤيده تعليله البطلان في باب الصلاة بتقصيره تقصيره بانه ايه أنه تعرض وأخطأ فيما لا يشترط التعرض له تفصيلا. تقصيره أنه أخطأ فيما لا يشترط التعرض له تفصيلا فتبطل الصلاة لذلك، لأنه غير مطالب بذلك ولا تقصير. لو عايز بقى أنت تتعرض لما لا يتعرض له تفصيلا فعليك أن تصيبه بعينه. وهنا بيفيدنا أن المتأخرين بياخدوا كلام المتقدمين على أنهم أئمة فبيعملوها كنصوص الشارع، وده مذكورة في مقدمة المجموع أن مفهوم المخالفة أخده من النصوص. تلاقي الشيخ الباجوري دايما بيشرح، وهو يشرح كلام ابن قاسم الغزي ويشرح كلام أبو شجاع، يقول وتفريع على المفهوم يوم جايب مفهوم المخالفة، يعني بيشرح النصوص بالأصول حتى نصوص العلماء. وهنا برضو يشير لهذا المعنى أن في المهمات قال الرفع نص المسألة أنها في العمد، في العمد، وابتدى المهمات يفرع على المفهوم. قال إذن في حالة الخطأ أو الغلط لا تصح الصلاة تفريع على المفهوم، لما كانت في حالة العمد هتبطل يبقى تصح في حالة الخطأ أو الغلط. أما الإمام السيوطي بحث المسألة ووجدها أن الإمام النووي نص عليها، فيقدم نص النووي التصريح بأنها تبطل في الخطأ أيضا. واضح؟ فيعامل النصوص العلماء هكذا يعني كنصوص الشارع، وده مجتهد المذهب، يعني زي الغزالي عندما كان مجتهد مذهب يعامل نصوص الشافعي كأنها نصوص كما يعامل المجتهد المطلق أي الشافعي نصوص الشارع. يبتدي يشوف العام والخاص والمقدم والمؤخر لدرجة ممكن يقول لك ناسخ ومنسوخ كمان، يقول لك ما قاله يعتبر كأن الشافعية أقواله الجديدة كلها نسخت أقواله القديمة في العراق، حتى قال لا أحل لأحد أن يروي عني ما ذكرته في العراق، يعني أقوال العراقية لا يحل لأحد أن يحكيها عنه. ونظير هذه المسألة من صلى على موتى لا يجب تعيين عددهم، لأن التعيين لا يشترط له التعرض تفصيلا، وإن كان يشترط التعرض لصلاة الجنازة جملة. خلاص. ونظر هذه المسألة من صلى على موتى لا يجب تعيين عددهم ولا معرفتهم، فلو اعتقدهم 10 فبانوا أكثر أعاد الصلاة على الجميع، لأن فيهم من لم يصلى عليه وهو غير معين يعيد الصلاة كلها تاني. قاله في البحر، أي الشيخ الإمام الروياني في بحر المذهب، ده نقل عن المغني المحتاج ده. طيب قال وإن بنوا أقل فالأظهر الصحة، ويحتمل خلاف لأن النية قد بطلت في الزائد لكونه معدوما فتبطل في الباقي، وده القوي. طيب نظير هذه المسألة من صلى على موتى لا يجب تعيين عددهم، لأنه مما لا يجب التعرض له تفصيلا ولا معرفته، معرفة العدد أو التعيين، فلو اعتقدهم 10 فبانوا أكثر من 10 أعاد الصلاة على الجميع، يبقى يعيد الصلاة مرة تانية، لأن فيهم من لم يصلي عليه. طلع 11 هو أنه يتصلي على 10 من الموتى، هو حددهم 10 ولا يشترط أن يقول 10 لأنه ده مما لا يشترط له التعرض تفصيلا في النية. خلي بالك احنا بنتكلم كله ده في احكام النيات يا جماعه، لازم واحنا بنشرح كل فرع نتذكر ان احنا انما الاعمال بالنيات، بنشرح كلمه انما الاعمال بالنيات من كلام من اوتي جوامع الكلم صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم. لان في من لم يصل عليه، يبقى من ضمن العشرة دول واحد غير معين لم يصل عليه، ممكن يكون الاول او الثاني او الثالث او لغايه ممكن يكون احد 10، يبقى في واحد ما صلىش عليه بس مش عارفينه، كانه ما صلىش على العشرة دول كلهم، لان في واحد منهم غير معين مبهم كما في الأصول لم يصل عليه، فيجب عليه الصلاة مرة أخرى عليهم، أعاد الصلاة على الجميع لأن فيه من لم يصل عليه وهو غير معين، مش عارفين إذا كان الواحد ولا الحادي عشر، ونوع على 10 بس، يبقى وقعت الصلاة على 10 مبهمين، ويوجد واحد مبهم لم يصل عليه ولا ندري من الذي لم يصلى عليه، ده الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الحادي عشر، يبقى في واحد ما تصلىش عليه. مين اللي ما تصلىش عليه؟ ما هو خلي بالك ما ينفعش ان هو بقى ياخدوهم يدفنوهم كده، لو كان هو الامام ها او هو الوحيد اللي بيصلي على الموتى دول ما ينفعش ان هو ياخدوهم يدفنوهم، ليه؟ لأن لسه ما تمتش الصلاة عليهم، لم تتحقق الصلاة عليهم بيقين. في واحد منهم ما تصلش عليه بس مش عارفين هو أني واحد، كأنه دفنه من غير ما يصليش عليه، لو دفنه يبقى كده حرام لأنه لم يصل عليه. واضح؟ هل ايه؟ لو كان هنفرع عليه، هل الصلاة، يقول هل الصلاة الأولى بطلت أم في براءة بيقين؟ نقول لو كان إمام يبقى في واحد ما تصلاش عليه، ولا الإمام ولا المأمومين، لأن المأمومين تبع للإمام والإمام هو النوع عشر، فهنا تبطل، الأرجح أنها تبطل. لكن لو كان المأموم مش مشكلة، لأن الإمام نوى الصلاة على الحاضرين فصحة الصلاة. لأن فيه من لم يصل عليه وهو غير معين، قاله في البحر أي في بحر المذهب للإمام الروياني كما قلنا. قال وإن بنوا أقل، إنه يصلى على عشرة فطلعوا تسعة، فالأظهر الصحة، الأظهر الصحة، ده الأظهر، وده الأظهر أي الرجح من المذهب. الأظهر هو الاختلاف، الأظهر من أقوال الإمام، مقابله قول قوي بالبطلان. الأظهر هو الأرجح من كلام الإمام الشافعي حيث اشتد الخلاف كما يقولون، فيكون الأظهر الصحة ومقابله أي المشهور، أو مقابل الأظهر صحيح أيضا لكن مدركه ضعيف، قصدي مدركه قوي لكن ده مدركه أقوى اللي هو الأظهر ده الصحة، ويقابله قوله بالبطلان، ويحتمل خلافه اللي هو البطلان، لأن النية قد بطلت في الزائد لكونه معدوما، يبقى في ثلاثة أربعة نوى يصلى عليهم ومش موجودين فتبطل في الباقي. لما صلى على ناس مش موجودين أصلا، مش أموات، ها، ولو مبهمين، فتبطل تكر إيه بالبطلان على الباقي، ماشي. لكن ولذلك كان الأقوى أنه إيه تصح الأظهر الصحة، لأن إيه حصل الصلاة على دول، وفي ناس قصدتهم بالصلاة لكن مش موجودين، خلاص يبقى ما تبطلش، فلا تكر بالبطلان عليه. راح الفرع ده. طيب الرابع، نوى قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه ظهر يوم الثلاثاء لم يجزئه، لأن ده يشترط التعرض التفصيلي لليوم بتاع الصلاة اللي تركها، فلو أخطأ فيها بطلت الصلاة. يبقى هنا برضو أيضا معنى في عاد الصلاة على الجميع معنى بطلان الصلاة الأولى، صلاة الجنازة الأولى. نوى قضاء ظهر يوم الاثنين، وده معنى الضرر، الضرر عدم الاعتداد، عدم الإجزاء، عدم الصحة. يبقى ما تيجي كلمة ضرة تقتضي عدم الاعتداد، تقتضي عدم الصحة، تقتضي البطلان. نوى قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه ظهر يوم الثلاثاء لم يجزئه، لأنه ما وافقش ظهر يوم الاثنين، كان هو أدى بالفعل فبيعين شيء هو قد خرج منه لم يجب عليه، خلاص عامله زي تعيين الميت اللي أنا بصلي عليه وهو مش ميت. نوى قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه ظهر يوم الثلاثاء لم يجزئه، لأنه لا يشترط تعيين اليوم تفصيلا، فإذا أخطأ فيه ضر. الخامس، نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء أو في سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث لم يصح بلا خلاف، لأن لا يشترط التعرض لليوم. نوى ليلة الاثنين، ها، صوم يوم الثلاثاء، ده بكرة الاثنين، هو المفروض ينوي يوم الاثنين، خلاص، فهو نوى يوم الثلاثاء اللي هو بعد بكرة، خلاص لا يصح، خلاص واضح. والفهر إيه؟ نوى بكرة الاثنين، فهو نوى يصوم بكرة اللي هو يوم الاثنين، هو نوى بعد بكرة، نوى أصوم بعد بكرة وصام بكرة، لا يجزئه، لأنه لا يشترط له التعرض تفصيلا، وإن كان يشترط له التعرض إجمالا بأن ده صوم، خلاص. أو نوى في سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث عن السنة السابقة، طب ما هو كان أوقع وحصل فأخطأ فيه، لأنه لا يشترط له التعرض تفصيلا، وإن كانت بأنه يوم الثلاثاء يوم إيه، إنه هو سنة ثلاث، خلاص او اربع، وانما يشترط له التعرض اجمالا بانه صوم، واضح؟ لم يصح بلا خلاف. السادس، رايح الفرع ده. طيب السادس، عليه قضاء اليوم الاول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني، لم يجزئه على الاصح لان هو صام الاول بالفعل خلاص، فبيصوم صيام هو صامه اصلا ونوى الفرض عليه وهو قد اداه خلاص. وانه الحاجه الثانيه انه لا يشترط له التعرض تفصيلا بانه اليوم الثاني ولا الثالث، انما يشترط له التعرض اجمالا جمله بانه ايه صوم قضاء، صوم قضاء وخلاص. نعم لا، هو هنا لو نوى القضاء هو عشان هنا البطلان بسبب ان هو نوى اليوم الاول. لا بس خلي بالك انا قلت ايه، يعني لو هو في وسط رمضان، اصل دي مش هتيجي الصوره، لا تتصور في الصيام، تتصور في الصلاه ان هو نوى القضاء او الاداء. قلنا لو قصد المعنى اللغوي بقلبه هيصح، لان القضاء والاداء في المعنى اللغوي واحد، القضاء مرادف للاداء، فاذا قضيتم مناسككم، فاذا قضيتم الصلاه بمعنى فاذا اديتم مناسككم، واذا اديتم الصلاه لو قصد معنى النوى تصح، لكن لو قصد المعنى الشرعي او اطلق النيه ما تصحش، لان المعنى الشرعي والنيه انه لو كان متلاعب نوى الاداء وهو قضاء او نوى القضاء وهو اداء لتلاعبه اذا كان تعمد ذلك، لكن لو اخطا في النيه هتصح. لو اخطا في ذلك تصح. انت قصدك القضاء والاداء ان هو من النيات التي لا يجب التعرض لها فتبطل بها العباده. لا، هو لا يشترط التعرض لها، لكن الخطا في القضاء والاداء ما قلنا لو تعمد هيبطل، لكن لو اخطا هذا مستثنى من الفرع، مستثنى من القاعده، مستثنى من القواعد اللي احنا بنشرحها. عليك السلام. هنا التعرض مش للقضاء، اصل هنا في المثال اللي معانا ده المبطل ليس القضاء، تعيين اليوم اللي هو اليوم الاول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني، كان عليه قضاء يوم الاول من رمضان، افطر اول يوم في رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني خلاص، لم يجزئه على الاصح. واخدين بالكم ان في كل فرع في كل كلمه فيها دقه متناهيه. الفرع الخامس يقول ايه، لم يصح بلا خلاف إذا نوى ليلة الاثنين يوم صوم يوم الثلاثاء، أو في سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث، لم يصح بلا خلاف في المذهب. لكن في الفرع المعنى ده لم يجزئه في الأصح، على الأصح أن في وجه مقابل الأصح صحيح يقول أنه يجزئه. يجزئه ليه؟ لأنه في قضاء عليه فوافق، ولا عبرة بالزائد ده، ماشي؟ ده على قول المرجوح اللي هو الصحيح. أما الأصح أنه لا يجزئه لأنه أخطأ فيما لا يتعين عليه تعيينه من إيه، على سبيل التفصيل، فيما لا يجب تعيينه تفصيلا أخطأ فيه فلا يجزئه عشان الضابط ده. السابع، عين زكاة ماله الغائب فكان تالفا، لم يجزئه عن الحاضر. لما قال هذه زكاة أموالي برئت ذمته مطلق، فهو قال لا، دي زكاة مال الغائب اللي في البحر اللي غرق ده ومش هنعرف نجيبه، تلف المال لما غرق في البحر، تلف او غاب مال غائب. قال هذه زكاة مال الغائب الذي هو في المركب، في المركب في البحر، وهو عليه زكاة مال حاضر في المدينة. فلو قال هذه زكاة اموالي لا اجزأت عن فلما عين انه ماله الغائب خلاص، يبقى هذه مجزئة عن الغائب، بس ماله الغائب هلك فأصبح ما عليهوش زكاة، لكن عليه زكاة على ماله الحاضر. فلما أخطأ من الغائب للحاضر لم تجزئه عن الحاضر، لأنه عين في قبيل كمان. خلي بالك أن كل التعيينات دي مقابلها أن لا عبرة بالظن البين، خطأ في القاعدة هنا، الدخلة هنا عين شيء وبان خطأ اللي هو الغلط ده، فالخطأ ده هنا طالما أنه كان في التفصيل برضو ده من باب القاعدة. إيه القاعدة؟ لا عبرة بالظن البين خطأه. إذا كان الظن البين خطأه فيما لا يشترط التعرض له، يعني ممكن نحن نقعد القاعدة بطريقة تانية، لا عبرة بالظن البين خطأه ها فيما لا يشترط له التعرض تفصيلا، يبقى كل فرع لا يشترط له التعرض تفصيلا فأخطأ فيه كان ذلك مسببا للقاعدة، ها، وأنه يترتب عليها البطلان وعدم الاعتداد فيما لا يشترط له التعرض تفصيلا. دخل القواعد في بعض. عين زكاة ماله الغائب. لو قال هذه زكاة أموالي وكان عنده مال غائب هلك وهو ما يعرفش، فقال خلاص بقى يبقى دي زكاة المال الحاضر هتصح، لأنه هو بها الفرض ولا يشترط تعيين، لا يشترط تعيين تفصيلا في زكاة إيه؟ في الزكاة الفصل اللي قبل كده قلنا لا يشترط تعيين أنواع الأموال اللي أنا بزكيها، يشترط أن أنا أنوي فرضية الزكاة بس وأخرج المال. فلو هو نوى كده بس وكان عنده مال غائب، فالمال الغائب ده ما كانش عارف ان المال ده هلك غرق مثلا، ها، او تلف المال ده، ها، فسد، كان طعامه فسد مش هينفع يبيعه خلاص، وعنده مال حاضر، اذا كان ما نواش الغائب يجزئه الزكاة عن المال الحاضر خلاص، هذا الجزء من زكاة اموالي خلاص اجزئته عن الحاضر لو هلكت لو تلف او هلك الغائب خلاص. لكن لما عينه من ما يجب تعيين ما لا يجب تعيينه تفصيلا وهو المال الغائب لم يجزئه عنه فكان تالفا، ظهر ان البلدة تالف لم يجزئه عن الحاضر، يبقى دي زكاة في غير مقابل ما يزكى، كأنه تصدق بذلك المال ولا يجزئه عن ايه زكاة المال الحاضر، لأنه عين ما لا يجب التعرض له تفصيلا وأخطأ فيه فلا يجزئه أي يضر. الله أكبر. أنا فضل لي ثلاث دقايق هو فين مشي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. قلت الله رب العالمين ناخذ الفرعين دول عشان ايه قبل الصلاه ونكمل بعد كده. الثامن نوى كفاره الظهار فكان عليه كفاره قتل لم يجزئه لان عين فيما لا يشترط تعيينه تفصيلا واخطا فيه فلا تجزئه. لو قال نوى الكفاره فقط لاجزاته خلاص، ولكن هو قيدها بظهار فاخطا وهي كانت كفاره قتل، كان عليك قتل خطا او قتل عمد واهل اصحاب الديه اصحاب الدم تنازلوا وقالوا ادي الكفار فيبقى عليك كفاره، ادي الفديه الديه الفديه يعني الديه وعليه كفار. فنوى كفاره الظهار فبان فكان عليه كفاره قتل لم يجزئه لانه اخطا فيما لا يجب تعيينه ولا يشترط تعيينه تفصيلا. نوى دينا وبان انه ليس عليه لم يقع عن غيره، ابدا الواحد قال له الدين اللي عليا هو خد 1000 جنيه وطلع ما عليهوش هو دين، لم يجزئه انه عن واحد تاني عليه 1000 جنيه لهذا الرجل، ها لم يقع عن غيره لانه اخطا وبان انه ليس عليه دين اصلا خلاص. لم يقع عن غيره ذكره السبكي، انه نوى دين عن نفسه، يبقى انه نوى اداء الدين عن نفسه وبان ان معلوش حاجه، يبقى كلمه عن نفسه دي عن نفسه هي اللي فيها التعرض للتفصيل. لو قال هذا الدين عن فلان واحد تاني هيصح، لكن هنا ما فيش عليه دين اصلا. وبان انه ليس عليه شيء لم يقع عن غيره ذكره السبكي، والله تعالى اعلى واعلم. وخرج من ذلك صور المستثنيات، ممكن تكون ضمن المستثنيات مساله ايه الاداء والقضاء اذا اخطا فيها، ونقرأ المستثنيات المرة الجاية من الايه من هذا الضابط اللي هو الضابط الاخير، ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا اذا عينه واخطأ ضر، وفي ذلك فروع، وهيستثني بقى فروع لو عينه واخطأ ما لا يضر. الله تعالى والله تعالى اعلى واعلم عز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ان شاء الله. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف لنا مشحن صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامك كلمتين يا هلا مشتلي أسهر طيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء